ما فهمنا. فضل الله عليك يعني في واحد يقول لنا يعني قرأ في كتب الرافضة لكشف حقائقهم هل هو آدم أم لا؟ لا لا لا قرأ كتبهم للرد عليهم رافضة أو غير رافضة. أبو شوف سمعت